بسم الله الرحمن الرحيم. ما الشاهد في قوله إني إذا ما حدث ألم أقول يللهم يللهم؟ يللهم يللهم حيث أن يجمع بين ياء النداء وما يعوض عنه. سلام. لما ينادى الاسم المحلى بألف. الأكثر في يا الله اللهم، ويكون الميم عوضا عن ياء التي للمنادى. وهل يجتمع؟ أما يا الله فلا إشكال، لكن يا اللهم هذا قليل. ونداء الاسم الكريم كم له حالات؟ لا ما خلاص انتهينا منها. نفس الاسم عند صل جلاله بقطع قطع الهمزة وصلها يا الله ويا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما الشاهد في قوله ألا يا أيها ذا الزاجري يحضر الوغى وأنا أشهد اللذات هل أنت مخلدي؟ ها؟ حذفت أن وماذا؟ أين في أين؟ أحضر نصب الفعل المضارع أحضر بدون أن. لما لو كانت مضمرة كان جيد هذا، لكن غير موجودة. يعني هنا نصب الفعل المضارع بدون أن هذه المسألة، لكن هذا شاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى عوامل الجزم: بلا ولام طالبا ضع جزما في الفعل هكذا بلم ولما، واجزم بإن ومن وما ومهما، أين متى أيان أين إذما، وحيثما أن وحرف إذما، كإن وباقي الأدوات أسما. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: الأدوات الجازمة للمضارع على قسمين، أحدهما ما يجزم فعلا واحدا وهو اللام الدالة على الأمر، نحو ليقم زيد، وهو اللام الدالة على الأمر نحو ليقم زيد، أو على الدعاء نحو ليقضي علينا ربك. هي كما هو معروف لام الأمر والدعاء، هي لام الأمر، لكن قالوا دعاء تأدبا. ولا وهذه اللام الأصل كما ترى أنها بالكسر، وقد تشتبه بلام التعليل، لكن القرينة تبين أنها ليست اللام التي للتعليل. وإذا اقترنت بها الفاء أو ثم أو الواو فماذا يحصل لها؟ تسكن. ثم ليقطع فاليوم إذن سيكون الفرق والله أعلم مع اتصال هذه الأحرف بها. إذا كانت لا تزال مكسورة مع الواو والفاء فهي للتعليل. ولينذروا. وإذا سكنت فهي لام الأمر. قال ولا الدالة على النهي نحو قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، أو على الدعاء نحو ربنا لا تؤاخذنا ولم ولما، وهما للنفي ويختصان بالمضارع ويقلبان معناه إلى المضي، نحو لم يقم زيد ولما يقم عمرو، ولا يكون النفي بلما إلا متصلا بالحال. إذن ما يزم فعلين الجوازم على قسمين، ما يزم فعلا واحدا وما يجزم فعلين. إذن لم توافق لما، أو لما توافق لم أحسن، لما تساوي لم في ماذا؟ أنها خاصة بالفعل المضارع هذا الجازمة، وأنها تجزم تدخلان على ما كان مضارعا لفظا ويصرفان معناه إلى المضي ويفترقان في أمور. أن الأول أن المنفي بلم لا يلزم اتصاله بالحال، بل قد يكون منقطعا لم يكن شيئا مذكورا، وقد يكون متصلا ولم أكن بدعائك رب شقيا. بخلاف لما فإنه يجب اتصال نفيها بالحال. جاء زيد ولما يخرج، أي إلى الآن. إذن لم منفيها يكون منقطعا ويكون متصلا بخلاف لما. ومن الفروق أيضا أن الفعل بعد لما يجوز حذفه وهو أحسن، ولا يحذف بعد لم إلا في الضرورة. والثالث أن لم تصحب أدوات الشر نحو إن لم ولو لم، مما يفترق فيه لم ولما، أن لم تصحبها أدوات الشر إن لم تفعل كذا ولو لم، بخلاف لما لا تصحبها أدوات الشر. ومن ذلك أن لم يفصل بينها وبين مجزومها اضطرارا، وبعضهم قال في الشعر يستويان بخلاف لما. ولم قد تلغى، وأما لما فلا لا تلغى. هذه أهم الشروط، أهم الفروق بين لم ولما. قال والثاني ما يجزم فعلين، قال أي غالبا ما يجزم فعلين في الغالب هذا وهو الأصل، وقد يجزم فعلا وجملة. وقد يجزم فعلا وجملة، هذه التي تجزم فعلين، تجزم فعلين أو فعل وجملة كما سيأتي. وقد يجزم فعلا واحدا، وما سيأتي سيكون موضحا أكثر. قال ما يجزم فعلين وهو إن، بدأ يفصله نحو وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. شاهد أبجاش ما هو الشاهد؟ الشاهد جزمت فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاء وهو يحاسبكم. قال ومن نحو من يعمل سوءا يجزى به. نعم. نعم. الأول يعمل والثاني. الأول مجزوم. مجزوم بال. بالسكون. ها والثاني. ها. وهو. ها. وهو. لا لا لا ما هو الذي جزم؟ ما هو حرف العلة؟ هو الألف. يجزم حذف حرف العلة وهو الألف. قل هكذا. قال وما نحو وما تفعل من خير يعلمه الله. درس يعني يكون الجواب هكذا وما تفعل من خير يعلمه. تفعل هذا هو فعل الشر. يعلمه جوابه وجزاءه. يكون واضح. قال ومهما نهوا وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. هابك سهل يا بكير سهل لا تتخوف اقفز. ها ها عملنا لكم تدريب عملي كيف يكون الجواب؟ من يطبق التدريب العملي والتمرين العملي؟ عبد الله. ارفع صوتك وتكلم خليك شجاع. ها طلب العلم لا بأس يكون طالب سجيته الهدوء سجيته الأدب لكن في طلب العلم شجاعة لا ينال العلم مستحن ولا متكبر فقد يكون الحياة مانعا. لا لا يمنعك الحياة من أن تسأل وتناقش وتجيب ولو أخطأت سهل مشان تعرف. ها عد أين هو الفعل الثاني أنت وضح لأنه ذكرنا كيف يكون الجواب يعني عند الجواب تأتي بالشاهد يعني تأتي مثلا بأداة الشرط هذا الذي هو اسم وفعلها وجوابها تأتي بالفعل وتأتي بالجواب ثم تبين سريعا. الآن مهما هذه تجزم فعلا واحدا أو فعلين أين هما؟ آه. أنت سمعت ما ذكرناه عند قوله ما يجزم فعلين قال فعلين غالبا فقد يجزم فعلا وجملة. ها محمد تأتي عليك بعده اسرع. مهما تأتينا لتسحرنا فجزمت الأول يوم شرط تأتينا والثاني جملة تسحرنا. انظر سواء ما أصبت الهدف لا يمكن أن تأتي الجملة هكذا. ما عندك من لم يقنص العدو. ها؟ ما نحن لك. ما هذا؟ يعني إذا لا يصلح أن تباشر الأداة. لا ما لا تعلل بس. الجواب جملة اسمية. يعني قل مهما جزمت فعل الشرط وهو تأتينا وأما الجواب فهو جملة. وهي فما نحن لك بمؤمنين. كلام مختصر جملة مفيدة. نتعود على هذا. قال وأي نحو أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. ها عندك أيما فعلة الشرط ترجمت فعلين يعني فعل الشرط وجواب وجملة. تدعو فعل الشرط فله الأسماء الحسنى هنا الجملة له الأسماء الحسنى هذا جواب الشرط. هذه جملة الجواب والجزاء ترنت بالفاء. الكلام سيأتي على لكن هذا من حيث الشاهد أن ما يجزم فعلين فعلين في الغالب أو فعل وجملة. قال ومتى كقوله متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقدي. عندك يا عبد الرحمن متى جزمت فعلين الأول تأتي وهو فعل الشرط والثاني قال وأيانا كقوله أيانا أيانا منك تأمن غيرنا وإذا أيانا منك تأمن غيرنا وإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا. سلطان أيان منك تأمن غيرنا وإذا ماذا قال نصبت سبق لسان. قال وأينما كقوله أينما الريح تميل ها تمل أبلى هي أصلها أين لكن اتصلت بها ما التي سيأتي الكلام عليه. ها تميلها أينما الريح تميلها تمل تميل هذا قال صدره صعدة نابدة في حائري أي تلك المرأة كالصعدة أي الرمح في اللين والاعتدال والحائر مجتمع الماء. يعني يمدح امرأة أنها كالغصن الرطب. قال وإذ ما نحو قولي وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا. يحيى وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا. نعم تأتي هذا هو فعل الشر تلفي جوابه وجزاء. نذكر الشواهد هكذا على الطريق لذلك الشاهد. وأما الإعراب فالله يرحمنا سيأخذ علينا وقت. ومع أنه هو الثمرة الإعراب هو الثمرة من الدراسة وهو الذي يبرهن الفهم أو عدمه. قال وحيثما نحو قوله حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. حيثما حيثما نجزمت فعلين على أول فعل الشرط والتستقيم الثاني جواب الشرط وهو يقدر. يقدر. قال وأن نحو قوله خليلي أن تأتياني تأتيا أخا غير ما يرضيكما لا يحاول عمر. تأتياني هذا مجزوم بماذا؟ لأن الجزم سهل يعني الجزم تعود إلى باب الإعراب باب علامات الإعراب. مجزوم بحذف النون والنون موجودة من الوقاية. وتأتي حذف النون. قال وهذه الأدوات التي تجزم فعلين كلها أسماء إلا إن وإذما فإنهما حرفان. وكذلك الأدوات التي تجزم فعلا واحدا كلها حروف. إذن استفدنا ما يجزم فعلا واحدا كلها حروف وما يجزم فعلين كلها أسماء إلا إن وإذما. قال في الحاشية قوله إلا إن وإذما فإن حرف اتفاقا وهذا ذكر صاحب الأجرومية إن حرف باتفاق وإذما على الأصح لأن فيها خلاف. أين ذكر الخلاف حول إذما؟ في القطع في أول الكتاب. قال فهما لمجرد التعليق لا محل لهما يعني إن وإذما لمجرد التعليق. تعليق ماذا؟ تعليق الجواب على الشرط إن زرتني أكرمتك. ماذا علقت؟ الإكرام بالزيارة. إن تجتهد تنجح علقت النجاح. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فعندك عذرا بل هنا إن تجتنبوا كمان نكفر عنكم سيئاتكم والذنوب تحتاج إلى توبة. هو الاجتناب يعتبر من التوبة وأرجع أن يقلب ما لها معنى آخر أو أنه يبتعد عنها تماما. اجتناب الكبائر تكفر الصغائر. اجتناب الكبائر يكون سببا بإذن الله عز وجل لتكفير الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون نكفر عنكم سيئاتكم. هكذا قال أهل العلم والله أعلم. قال والبواقي أسماء اتفاقا إلا مهما فعلى الأصح. وأيضا أين ذكر الخلاف في مهما؟ في القطع. إذن عندنا الأدوات التي تجزم فعلين إن حرف باتفاق وإذما حرف على الأصح ومهما اسم على الأصح وما بقي أسماء ما يجزم فعل. يقول هنا وقد علمت إعرابها يعني ما دامت أنها أسماء فلا بد أن لها محلا من الإعراب ولا بد أن يكون لها عامل يعمل فيها. ذكرنا ملخصا في القدر لإعراب أسماء الشرط وأسماء الاستفهام وهو هنا مذكور في الحاشية لعلنا إذا انتهينا نرجع إليه إذا أكملنا لكم الأولا. ومن أراد أن يرجع إلى تلك القواعد يرجع حتى يسهل عليه معرفة كيف يعرب هذه الأسماء. الأبيات مفهومة لأنها سرد للأدوات فقط. قال ابن مالك رحمه الله تعالى فعلين يقتضين شرط قدما يتلو الجزاء وجوابا وسما. فعلين يقتضين شرط قدما يتلو الجزاء وجوابا وسما. قال الشارح رحمه الله يعني أن هذه الأدوات المذكورة في قوله واجزم بإن إلى قوله وأن يقتضين هنا يقتضين فعل مضارع يقتضين يقتضين ها مبني لأن النون يدل يرجع إلى الأدوات يعني هذه الأدوات يقتضين فعلين فعل الشرط وجوابه وهو الجزاء قال يقتضين جملتين هكذا قال قال الأولى فعلين كما عبر به المصنف لأن الشرط لا يكون جملة أصلا وليكون فيه تنبيه على أن حق الجزاء كونه فعلا كالشرط وإن لم يكن لازما فيه يعني الآن انظر ماذا قال ابن مالك ماذا قال ماذا قال ابن مالك فعلين فعلين يقتضي إذن الأصل أن يكون الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط فعل وأيضا هذا يكون أيضا أصل لكن الشرط في فعل الشرط أنه دائما يكون فعل لا يكون أبدا الشرط لا كيف ما دخلنا في الاسم لا يكون جملة انتبهوا فعل الشرط لا يكون دائما إلا فعلا ولا يكون جملة بخلاف الجواب فيكون فعلا فعلا ويكون جملة لهذا لما قال جملتين قال يقتضين جملتين الأولى أن يقول فعلين لأن المصنف قال فعلين يقتضين قال لأن الشرط لا يكون جملة أصلا ماذا نفهم منه لأن الشرط لا يكون جملة أصلا أنه لا يكون إلا فعلا ما يكون جملة لو قال قائل إن تجتهد تنجح هذا فعل الشرط فعل وهذا جواب فعل الشرط يقولون هذا الذي بعد أداة الشرط لا يكون إلا فعلا ما يكون جملة وأما الجواب فيكون فعلا ويكون جملة كما تقدم لا ما هو جملة اسمية لا فعل من بغض النظر هل يفترض أن يكون من الفعل والفاعل والمفعول لا حيث تقول لأن هنا مثلا تقول إن حرف شرط جازم تجتهد فعل مضارع مجزوم بإن وهو فعل الشرط هكذا تقول فعل الشرط ثم تقول والفاعل مستتر تقديره أنت بعدما تذكره فلا تأتي وتقول تجتهد فعل مضارع مجزوم بإن والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت والجملة من الفعل والفاعل في محل جزم لا ستكون الجملة في محل جزم لكن هنا الفعل فقط وأما الجواب فتقدم أن الجملة تكون في محل جزم وهكذا تقول هنا وتنجح فعل مضارع مجزوم بإن وعلم الجزم السكون وهو فعل وهو جواب الشرط والفاعل تقدير أنت وضحت فرق بين أن تقول الفعل وبين أن تقول والجملة في محل جزم أما الجواب فيكون وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو انظر كيف هنا الشرط فعل وإن يمسسك والجواب جملة فهو على كل شيء قال إحداهما وهي المتقدمة تسمى شرطا والثانية وهي المتأخرة والثانية وهي المتأخرة تسمى جوابا وجزاء، ويجب في الجملة الأولى على قوله ويجب في الجملة الأولى أن تكون فعلية، وأما الثانية فالأصل فيها أن تكون فعلية. أصحاب الحواشي هم أخبر، فالأصل فيها أن تكون فعلية، ويجوز أن تكون اسمية، الأصل أن تكون فعلية جملة الجواب. نحو إن جاء زيد أكرمته. طيب، على القول المعروف من سيعرب، وعلى المفهوم من سيعرب؟ ها، واحد مثل السهم، أنت كذا. إن جاء زيد أكرمته. لا، إن جاء حرف يعني حرف جر جازم يجزم فعلين. هذا هو فعل الشرط الثاني جوابه، وجاء فعل ماضي يعني على الفتح في محل جزم، وزيد فاعل. كمل. ما كملت. فعل الشرط هو في محل جزم. كمل في محل جزم هذا. محل جزم اسمه فعل الشرط. فعل الشرط. إذا هذا على القول المشهور، القول المعروف أن أدوات الشرط فعلها، يعني الشرط لا يكون إلا فعل. وزيد فعل مرفوع على مترفع ضمير على أكرمته، فذلك في الماضي، في الماضي مبني على مبني على السكون سالب ضمير متحرك في محل جزم جواب الشرط. طيب خلاص، هذا على المشهور، على كلام المصنف قوله جملة. نقول جاء زيد، يعني جملة جاء زيد في محل جزم فعل الشرط. فعل الشرط، ما أحد قال هذا، يعني جملة الشرط جاء زيد في محل جزم هكذا، وجملة أكرمته في محل جزم هكذا، لكن ما أحد يقول هكذا في الإعراب. كيف يقولون؟ الفعل، الفعل، الفعل إن كان مضارعا يكون مجزوما، وإن كان ماضيا يكون مبنيا في محل جزم، الفعل نفسه وهو فعل الشرط، وليست الجملة كلها في محل جزم. وإن هذا واضح. قال وإن جاء زيد فله الفضل. أبا جبير، لماذا أتى بمثالين؟ إن جاء زيد أكرمته، وإن جاء زيد فله الفضل. بين أن جملة الجواب في الأول تأتي فعلية وفي الثاني تأتي اسمية. فله الفضل. يعني الأصل، وليس الأصل بل هذا هو الذي لا يكون إلا هو، أن الشرط فعل، وأما الجواب فتكون فعلية وتكون اسمية. إذا قال فعلين يقتضين شرط، يعني الأدوات، معنى أدوات الشرط التي تجزم فعلين يطلبن ماذا؟ فعلين يقتضين أي يطلبن، هو فعلين شرط قدم الأول فعل الشرط، شرط قدم يكون شرط مقدم، يتلو الجزاء والجزاء يأتي بعده، يتلو الجزاء، الجزاء هنا فاعل، يأتي بعده، وجوابا وسمى، ويسمى الجزاء ها جواب الشرط، يسمى الجواب والجزاء. هذا واضح، إنما فقط لتفكيك المنظومة. قال رحمه الله تعالى وماضيين أو مضارعين تلفيهما أو متخالفين. لا يزال الكلام على فعل الشرط وجواب الشرط. قال إذا كان الشرط والجزاء جملتين فعليتين فيكونان على أربعة أنحاء. الأول أن يكون الفعلان ماضيين نحو إن قام زيد قام عمر، ويكونان في محل جزم. واضح سهل. ومنه قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. ها عندك؟ لا يعني أيش الشاهد سريع ولا؟ ها هذا الفعل الماضي مبني على السكون بمحل جزم فعل الشرط، وأحسنتم الثانية مبني على السكون بمحل جزم فعل الشرط. جوابه هو جزاء. والشاهد أن الفعلين الماضيان أن الفعلين ماضيان ماضيان. قال والثاني أن يكون مضارعين نحو إن يقم زيد يقم عمر. ومنه قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. عمر يعني أداة الشرط دخلت على فعلين مضارعين، الأول هو فعل الشرط تبدو فعل مضارع مجزوم حذف نعم، ويحاسب مجزوم السكون. قال والثالث أن يكون الأول ماضيا والثاني مضارعا نحو إن قام زيد يقم أمر. ومنه قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. محمد من جزم دخلت على الفعلين الفعل الشرط كان الماضي والثاني نوفي أو شرط ما الشاهد؟ أن فعل الشر جاء ماضيا وجوابه مضارع. مضارع الأول مجزوم مبني بمحل نعم ها الثاني مجزوم مجزوم وعلم جزمي حرف العلة هو الياء. قال والرابع أن يكون الأول مضارعا والثاني ماضيا وهو قليل هذا أقل. ومنه قوله من يكدني بسيء كنت من يكدني بسيء كنت منه كالشجى بين حلقه والوريد. الأول مضارع والثاني ماضي. الفعل الشرط مضارع من يكدني والجواب كان الذي اتصل بها الضمير. كيف هذا ظاهر البيت هذا أنه لا يصبر؟ والله يقول ولئن صبرتم فلهو خير للصابرين، وهذا يقول الذي يسعى في الضرر بي أنا سأكون له في الحلق أمسك بحلقه كالشجى. إيش الشجى؟ نوع من ال قد ثانوها قد كنت قد يرثي ابن أخته كان يدافع عنه أن يخذني بسيء كنت منه. يعني من كاد لي أو أرادني سوءا من يخذني بسيء كنت منه. يعني إن لم يكن هو له فماذا هو لعله يمدح إنسانا كما الظاهر ولا يريد أن يتكلم عن نفسه. قال وقوله صلى الله عليه وسلم من يقوم ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. ها شاهد عمر من يقوم هنا في الشرط في المضارع وجوابه في الماضي. الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح يقول إن الرواية المشهورة بلفظ المضارع في الشرط والجواب من يقوم ليلة القدر يغفر له ما تقدم من ذنبه هذه المشهورة، ويقول هذا من تصرف بعض الرواة هكذا ذكر في الفتح في فتح الباري. يقول هذا اللفظ من تصرف بعض الرواة، لأنه من جاء إذا جاء بهذا اللفظ من يقوم، فالجواب مضارع، من يقوم ليلة القدر يغفر له ما تقدم من ذنبه. هذا يقول الرواية المشهورة بهذا، وهذا اللفظ من تصرف بعض الرواة. إذن قال ابن مالك وماضيين أو مضارعين، الكلام الآن على ماذا يبدأ؟ والجواب ماضيين ياتيان أو مضارعين، أيهما الأكثر؟ الآن أقسام، أربع أقسام، أيهما الأكثر؟ مضارعين، مضارعين، لأن أثر الإعراب يظهر. ثم ماضيين في الرتبة الثانية، ثم ماض ها ومضارع، وآخرها ماض وماض. قول الله تعالى وإن عدتم عدنا، ما له وإن عدتم عدنا، ثاني ماض، قال رحمه الله تعالى وبعد ماض رفعك الجزاء حسن ورفعه بعد مضارع وهن. قال الشارع أي إذا كان الشرط ماضيا والجزاء مضارعا، هذه الجملة الآن مكملة لما تقدم، إذا كان الشرط ماضيا والجزاء مضارعا جاز جزم الجزاء. انظر كيف الآن، الآن ظاهر هذا أنه خالف قوله، صواب هذا الكلام، إذا كان الشرط ماضيا والجزاء مضارعا خالف قوله، لا ما هو من حيث الجواب، هو يقول الجملة ها، وهنا قال الشرط ماضيا، إذن الشرط هو إيش؟ هو الفعل فقط، لا محيص عن هذا القول. قال جاز جزم الجزاء ورفعه وكلاهما حسن، فتقول إن قام زيد يقوم عمرو ويقوم عمرو. هذه المسألة تتعلق بهذا، إن كان الشرط إيش؟ ماضيا فيجوز في الجواب الذي يكون مضارعا إذا كان الشرط ماضيا والجواب مضارعا، يجوز في الجواب الجزم والرفع وكلاهما حسن. قال ومنه قوله وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائب مالي ولا حرم، يقول شاهد وإن أتاه، أتاه هذا هو فعل الشرط فعل ماض، والجواب يعني يجوز وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائب مالي ولا حرم، والثاني يقول لا غائب مالي ولا حرم. قال وإن كان الشرط مضارعا والجزاء مضارعا وجب الجزم فيهما ورفع الجزاء ضعيف، الأول حسن. هنا إذا كان الشرط، إذا كان الشرط مضارعا والجزاء مضارعا، قال وجب الجزم ورفع الجزاء ضعيف، إن يقوم زيد يقوم عمرو، إن تجتهد تنجح، هذا فلو رفع إن يقوم زيد يقوم عمرو بخلاف إن قام، أما إن قام يجوز في الجواب الوجهين أو الوجهان. لكن إذا كان الشرط مضارع يجب في الجواب أن يكون مجزوما، وأن يكون مرفوعا هذا ضعيف. قال: ورفع الجزاء ضعيف كقوله: يا أقرع ابن حابس يا أقرع إنك إن يصرع أخوك تصرع. الشاهد عبد الرزاق تصرع. الشاهد من هذا ماذا فعل هنا؟ رفع، ما يكون لضرورة، ضرورة شرعية أم أنه اختيار؟ ها؟ لأنه قال ضعيف، إذن ما سيكون إلا ضرورة، يكون ضرورة. شاهد: تصرع، إن يصرع أخوك تصرع. ورفعه ضعيف. إذا قال: وبعد ماض رفعك الجزاء حسن، وبعد ماض، وبعد ماض يعني إذا كان الشرط، إذا معنى لازم الكلام على فعل الشرط وجواب الشرط. إذا كان الشرط ماضيا، لأن الكلام عليه، وبعد ماض رفعك الجزاء حسن، ورفعه بعد مضارع وهن. الجواب: إذا كان الشرط مضارعا يجب جزمه، وإن رفع فهو وهن أي ضعيف. قال: والجواب أنه لا يختص بضرورة الشرط، وفاق للمحقق الرضي بدليل وقوعه في القرآن الكريم، وذلك في قراءة طلحة بن سليمان: أينما تكونوا يدرككم الموت. يدرككم، لا ما يدرككم، برفع يدرككم. ها؟ لا ما يدرككم، هي قراءتنا: أينما تكونوا يدرككم الموت، ما فيها شاهد، لكن يدرككم. وهل قرأ بها أحد يا بجد؟ ما في، هذا موجود. لكن الخلاف الآن، وقد ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله، ولا الله يسر في مناسبة أن نأتي بذلك الكلام، وأيضا ظهر قد ذكر هذا غير واحد: هل يستشهد بالقراءة الشاذة يعني جعل الكلام عربي؟ هذه مسألة، لأنهم ذكروا هذه في الصلاة، الصلاة بالقراءة الشاذة أو القراءة التي نسخت أو كذا. أو تبحثها يا أبا جبير تفيدنا ولو في الدرس العام إن شاء الله، يعني من حيث الصلاة ومن حيث جعلها شاهدا، يعني تجعل شاهدا لقاعدة نحوية أو كذا. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وقرن بفا حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. قال الشارح رحمه الله: أي إذا كان الجواب لا يصلح أن يكون شرطا وجب اقترانه بالفاء. قال: وجب اقترانه بالفاء أي ليحصل بها الربط بين الشرط والجزاء، إذ بدونها لا ربط لعدم صلوح الجواب لمباشرة الأداة. وخصت الفاء بذلك لما فيها من السببية والتعقيب، فتناسب الجزاء المسبب عن الشرط والعاقب له، ولا تحذف إلا في الضرورة. هذا الكلام على الفاء. إذا لم صلح الجواب أن تباشره الأداة وجب اقترانه بالفاء. لماذا؟ ليحصل الربط بين الشرط، فهي رابطة لجواب الشرط، رابطة، لأنها بدونها لا ربط، فكأنها جملة أجنبية. إذا لم يكن هناك فاء كأنها جملة أجنبية، فليس هناك شرط وجزاء، ما في شرط وجزاء، في شرط، أين الجزاء؟ لا يوجد، وخصت الفاء لما فيها من السببية والتعقيب. لماذا تعقيب؟ تقدم معنا أن الفاء للترتيب والتعقيب، وهنا ما هو التعقيب؟ أن جواب الشرط عقب فعل الشرط، أن جواب الشرط يكون عقيب، فيتقدم أولا الفعل ثم يعقبه الجواب، الجواب الشرط، فتناسب الجزاء. إذن تناسب أن تكون مع الجزاء المسبب عن الشرط والعاقب له. هل تحذف؟ لأنه قد ذكروا ذلك الشاهد المشهور: من يفعل الحسنات الله يشكرها، والشر بالشر عند الله مثلان. وحديث الحديث في اللقطة: فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها. حذفت، حذفت، وماذا يكون حذفها؟ ضرورة، ضرورة أو قليل، ضرورة في الشعر. أين شاهد من يفعل الحسنات الله يشكرها؟ فالله هنا الفاء، لكن هنا لا يصلح من أجل ضرورة شعرية. قال: أي إذا كان الجواب لا يصلح أن يكون شرطا وجب اقترانه بالفاء، وذلك كالجملة الإسمية نحو: إن جاء زيد فهو محسن. من يريد أن يصطبح ولو كان يوم اثنين؟ سهل، جائز. عبد الغني لا يرد إن حرف شرط يجزم، يجزم في إلي. نعم، كمل. دائما الفعل الماضي دائما مبني، إذن فعل الماضي مبني على الفتح في في محل جزم فعل الشرط. نعم، انظر، لا بأس أن تفصل حتى تكون على بينة. قل الفاء هكذا مباشرة، الفاء إذا رأيت الفاء هذه قف، الفاء كالمفاجئ وليست فاء المفاجئة، إذا سيأتي هذا إذا الفاء واقعة في يوم الشر. هو محسن، منظر ما هي، فصلها حتى يصل طبخها. أيوة، ضمير اسم له محل، لا ما هو كله هو يكون ضمير الفصل، ضمير الفصل لابد أن تلخص، ترجع، ترجع إلى ما تقدم وتأمل لك ورقة صغيرة تلخص فيها ضمير الفصل وأين يأتي. ما هو كل هو ضمير فصل؟ الآن في هو الله أحد، تقول ضمير فصل؟ لا، ضمير الفصل هذا سيكون لا محل له من الإعراب على قول البصريين. سأل يأتيك النسيم. ها، هو ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدا ومحسن خبر، والجملة من المبتدا والخبر. أنا رجعنا إلى الجملة، في محل يزم جواب شرط. عرفت يا المهم، كنت تابع، حاول تابع معنا، وهو سهل شيء إن شاء الله سهل. قال إذن كالجملة الإسمية، قال: وفعل الأمر نحو: إن جاء زيد فاضربه. سهل الإعراب، تعرف ما بعد الفاء، انظر ماذا يريد يعني من فعل وفاعل، من مبتدأ وخبر، من غير ذلك، ثم جعل الجملة كلها في محل. إذن جملة فاضربه في محل جزم، لماذا جاءت هنا الفاء؟ لماذا؟ لأن جملة، لأن أداة الشرط لا يصلح أن تباشر فعل الأمر، هي تباشر الماضي والمضارع، أما الأمر لا تباشره. قال وكالفعلية المنفية بما، نحو إن جاء زيد فما أضربه، إذا ما نافية وأضرب فعل مضارع، لكن نفيت بما لا يصلح. قال أولا نحو إن جاء زيد فلن أضربه. قال فإن كان الجواب يصلح أن يكون شرطا كالمضارع الذي ليس منفيا بما ولا بلن ولا مقرونا بحرف التنفيس ولا بقد، وكالماضي المتصرف الذي هو مقرون غير مقرون بقد لم يجب اقترانه بالفانة، إن جاء زيد يجي عمر أو قام عمر، على الأصل على الأصل هي مذكورة في تلك الأبيات بيت واحد، يعني التي يجب أن تقترن بالفاء اسمية اسمية أو طلبية، اسمية طلبية وبجامد وبما وبما وقد وبلن وبالتنفيس. إذا جاءت الجملة جملة الجواب هكذا اسمية طلبية يعني اضربه، اسمية طلبية وبجامد ها؟ ما هو الشاهد؟ لا ما هو شاهد، هذا ما هو شاهد. إن تراني أنا أقل منك مالا فعسى، إن تراني أنا أقل منك مالا فعسى. وبجامد وبما كما مثل وبقد وبلن وبالتنفيس، إن يسرق فقد سرق أخ له. لذا قال وقرن بفاء حتما جوابا لو جعل، وقرن بفاء حتما ها وجوبا جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. لو جئت بأدوات الشرط وباشرت بها الجواب ولم يقبلها الجواب يجب أن تقرن الجواب بالفاء، تسمى الفاء هذه رابطة ولها معنى لأن معناها السببية. قال ابن مالك رحمه الله تعالى وتخلف الفاء إذا المفاجأة كإن تجد إذا لنا مكافأة. قال الشارع أي إذا كان الجواب جملة اسمية وجب اقترانه بالفاء، ويجوز إقامة إذا الفجائية مقام الفاء، ومنه قوله تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. شاهد أبلا وإن تصبهم، تصبهم هذا فعل الشرط، أين الجواب؟ هم يقنطون جملة اسمية، الأصل أنها تقترن الجملة الاسمية بماذا؟ وإن يمسسك الله بخير وإن يمسسك بخير فهو على، الأصل بالفاء، وقد تخلف الفاء إذا الفجائية. قال ولم يقيد المصنف الجملة بكونها اسمية استغناء بفهم ذلك من التمثيل، وهو إن تجد إذن إن تجد إن تجد إذا لنا مكافأة. ما معنى هذا المثال ومن يعرفه باختصار؟ إن تجد من ال... إذا جدت من الجود فستكون لنا مكافأة يعني من الجود أو كذا. خلاص مفهوم، لكن إن تجد إذن لنا مكافأة. من من؟ من المتكلم؟ إن تجتهد إذن لك مكافأة. والأصل إن تجتهد ها فلك مكافأة. قال وتخلف الفاء إذا المفاجأة في أي باب في أي مسألة. كإن تجد إذا لنا مكافأة. لنا مكافأة هذه جملة اسمية خبر مقدم ومبتدا مؤخر يعني جملة اسمية. إذا الفجائية تخلف الفاء في إذا كانت جملة اسمية. أيها هي إذا الفجائية إذا أصلا ها في أين إن تجد سهل ما قضية التنوين. ها إذن إذن ما فيه حرج. هي ليست إذن التي هي الجواب إذا الفجائية يعني معروف أنها ما يكون بعد يعني أو ما يحصل فجاءة أي فجاءة هي في كل ال حتى في الأصل في أصل المنظومة منولة المهم هي إذا الفجائية خلاص. حتى ما المعنى ماذا يعني إذا جد سيحصل يعني لنا مفاجأة. نعم هي الفجاءة التي ستحصل له فاجأ بها. قال رحمه الله تعالى والفعل من بعد الجزاء يقترن. والفعل من بعد الجزاء يقترن بالفاء أو الواو بتثليث قم. قال أشار رحمه الله إذا وقع بعد جزاء الشرط فعل مقرون بالفاء أو الواو جاز فيه ثلاثة أوجه: الجزم والرفع والنصب. وقد قرئ بالثلاثة قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء. بجزم يغفر ورفعه ونصبه. طيب الجزم لمن هبجوه فيغفر طيب والنصب هل قرأ بها أحد؟ ينظر. قال بجزم يغفر فيغفر لمن يشاء ورفعه فيغفر ونصبه فيغفر. وكذلك روي بالثلاثة قوله فإن يهلك أبو قابوس يهلك ربيع الناس والبلد الحرام ونأخذ بعده بذناب ونأخذ بعده بذناب عيش أجب الظهر ليس له سنام. روي بجزم نأخذ ورفعه ونصبه. إذا وقع بعد الجزاء الكلام الآن على الفعل الذي يأتي بعد الجزاء معطوف شيخ ذكر في الحاشية قال ذكر أبو حيان في البحر المحيط أنه قرأ ابن عباس والعرج وأبو حيان بالنص. إذا ليست من العشر أخذ بها أحد؟ على عمر. هذا سيأتي بيانه. هذا هو الكلام على إذا جاء بعد الجواب فعل بعد الجواب فعل مقرون بالفاء أو بالواو جاز فيه الجزم والرفع والنصب. قال قوله الجزم أي عطفا على الجزاء. إذن بالجزم ماذا؟ عطفا على ماذا؟ يحاسبكم به الله فيغفر. عطفا على يحاسب ألا يحاسب عطفا على يحاسب. قال والرفع استئنافا بناء على أن الفاء يستأنف بها كالواو أو عطفا على مجموع الشرط وجوابه يكون على مجموع الشرط والجواب. إما عطف إما استئنافية تكون الفاء استئنافية أو ماذا أو عطف على جملة ماذا الشرط والجواب. قال والنصب أي بإضمار أن وجوابا وجوبا بإضمار أن وجوبا كما ينصب بعد الاستفهام لأن الجزاء يشبه في عدم التحقق وهذا أضعفها هذا ضعيف. فإن اقترن الفعل بثم جاء الرفع شاهد وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون والجزم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا هذا أيضا يعني زيادة. إذن النصب على ماذا؟ على إضمار أن وجوبا. طيب نحن فهمنا أن الفعل المضارع ينصب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء إذا سبقت بطلب. أين الطلب هنا؟ يقول الجواب الشرط والجواب كالاستفهام يشبه الاستفهام. الشرط والجواب يشبه ماذا؟ أو الجواب كأنه يشبه في عدم التحقق لأنه الآن مثلا إن تجتهد تنجح مثلا تنجح متحقق لابد أن يحصل أو قد يتخلف قد يتخلف. وهكذا الاستفهام أنت تستفهم عن شيء احتمال احتمال موجود احتمال غير موجود احتمال يحصل احتمال غير يحصل. فهمتم الآن ما وجه المشابه كيف شبه جواب الشرط بالاستفهام في عدم اليقين حصوله عدم يقين حصوله فيكون النصب عطفا أو لا يكون ليس عطفا على أن الجواب يشبه الاستفهام فكأنه كأن الفعل المنصوب هذا سبق بطلب وهو الاستفهام كأنه هكذا خرجوه وهذا هو أضعفها. طيب إذا اقترن الفعل بثم ليس فيه إلا الرفع والجزم ليس فيه إلا الرفع والجزم إلا دخل للنصب هنا بثم. أما الفاء نعم لها دخل بالنصب لأن الفعل المضارع ينصب بعدها لكن ثم لا فقد جاء بالرفع قوله تعالى ثم لا ينصرون وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون مرفوع أو مجزوم مرفوع وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا مجزوم ثم لا يكونوا مجزوم عطفا على يستبدل. قال بجزم يغفر أي لغير عاصم من السباه والرفع له ولغيره أيضا والنصب شاذ لابن عباس. إذن النصب شذوذ. طيب مثلا عبد الله بن عباس قد رويت الآن ابن كثير قراءته من طريق ابن عباس ابن كثير المقرئ وأخذها عن أهل مكة كمجاهد وغيره، فستكون من طريق ابن عباس ومن طريق غيره ينظر كيف قرأ ابن عباس بهذا ولم يقرأ من أخذ عنه، ينظر ولا يلزم أن، لأنهم كانوا يحققون، إذا كان المؤخر المتأخر يحققون فالأوائل من باب أولى، يعني يحققون مثلا في القراءة وينظرون، ربما تلك القراءة خلاصة يعني بحث وتلقي وترجيح و... لكنهم ما كانوا يذكرون، كانوا يتلقون، لكن هذا الذي هو معروف عنهم. إذن قال: والفعل من بعد الجزاء يقترن بالفاء أو الواو، بالفاء أو الواو بتثليث قمن. إيش تثليث؟ النصب والرفع والجزم. الجزم والرفع والنصب. الأصل هو إيش؟ الجزم، وبعده الرفع، وبعده وهو إيش؟ أضعفها. قال رحمه الله تعالى: وجزم أو نصب لفعل إثرفا أو واو بالجملتين اقتنفا. قال: إذا وقع بين فعل الشرط والجزاء فعل مضارع مقرون بالفاء والواو جاز نصبه وجزمه، نحو إن يقم زيد ويخرج خالد أكرمك، بجزم يخرج ونصبه. إذن إن يقم زيد ويخرج خالد أكرمك، إن يقم زيد ويخرج خالد أكرمك. قال: ومن النصب قوله: ومن يقترب منا ويخضع نؤوه ولا يخشى ظلما ما أقام ولا هضم. الشاهد من يأتي به ويخضع، ومن يقترب منا ويخضع نؤوه، وقع الفعل المقرون بالواو بين الفعل الشرط والجواب. قال: وجزم أو نصب لفعل إثرفا أو واو، أو واو بالجملتين اكتنفا. إذا جاء الفعل بين جملة الشرط والجواب فماذا؟ فيجوز في وجهان: الجزم والنصب. جاز جزمه بالعطف على ماذا؟ إن يقوم زيد ويخرج على يقوم، ونصبه أي لشبه الشرط بالاستفهام هكذا أيضا هنا. قال: ويمتنع الرفع الامتناع الاستئناف قبل الجزاء. لماذا لا يرفع؟ لأنه لا استئناف قبل الجزاء، ما تم الجزاء لم تتم الجملة. قال رحمه الله: والشرط يغني عن جواب قد علم، والعكس قد يأتي إن المعنى فهم. قال الشارح: يجوز حذف جواب الشرط والاستغناء بالشرط عنه، وذلك عندما يدل دليل على حذفه، نحو أنت ظالم إن فعلت، فحذف جواب الشرط لدلالة أنت ظالم عليه، والتقدير أنت ظالم إن فعلت فأنت ظالم، هذا في التقدير، لكن ما تقدم يغني عنه يكتفى ولا، هذا من حيث الأصل. أما في الكلام الفصيح يعني أنت ظالم إن فعلت، أنت راسب إن أهملت، معنى كلام تام، هل يحتاج أن يقول أنت راسب إن أهملت فأنت راسب؟ يحتاج إليه، لأن ما تقدم يغني عنه. قال: لدلالة أنت ظالم علي، والتقدير أنت ظالم إن فعلت فأنت ظالم، وهذا كثير في لسانهم. قال: عبارة المغني حذف جواب الشرط واجب إن تقدم عليه أو اكتنفه ما يدل على الجواب. إذن إذا تقدم الجواب مثلا أو اكتنف الشرط ما يدل على الجواب حذف، نحو هو ظالم إن فعل، والثاني هو إن فعل ظالم. قال: وكذا يجب إن كان شرط بين القسم وجوابه إلى آخره. هنا ما شيء ما قال. وأما عكسه وهو حذف الشرط والاستغناء عنه بالجزاء فقليل، ومنه قوله فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعلو مفرقك الحسام. شاهد ها؟ وإلا يعلو وإن لا إن الشرطية المدغمة في لا، إذن لا هذه كأنها تقدر ماذا الشرط ها؟ يكون المعنى وإلا تطلقها أي وإلا تطلقها يعلو مفرقك الحسام. تقول مثلا زرني أكرمك وإلا فلا حرج. سيكون وإلا تزرني فلا حرج. إذن قال والشرط يغني عن جواب قد علم، قد يستغنى بفعل الشرط عن إذا دل دليل عليه، إما بتقديم الشرط أو بما يقترن بالشرط أو ما يقترنون بالشرط. والعكس قد يأتي. ما هو العكس؟ أن يحذف الشرط ويقتصر من الجواب. قد يأتي إن المعنى فهم. قال رحمه الله واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. قال كل واحد من الشرط والقسم يستدعي جوابا. المسألة الآن تتعلق بما إذا اجتمع في الكلام قسم وشرط، قسم وشرط، فالشرط يحتاج إلى جواب والقسم يحتاج إلى جواب. والله إن زارني زيد لأكرمنه. قال كل واحد من الشرط والقسم يستدعي جوابا، وجواب الشرط إما مجزوم جاء الجواب أو مقرون بالفاء. أين أخذنا هذا؟ في أي كتاب؟ قبل لحظات. وجواب القسم إن كان جملة فعلية مثبتة مصدرة بمضارع أكد باللام والنون. في أي درس؟ نون التوكيد. نحو والله لأضربن زيدا. وجملة القسم لا محل لها من الإعراب. وجملة الشرط ما محلها؟ لا ما كيف في محل؟ لأن جملة الشرط هل لها محل؟ لا ما تكون في محل. هم يريدون بالمحل ماذا؟ أن تكون إما في محل نصب أو في محل جزم أو في محل رفع. فجملة القسم لا محل لها. قال وإن صدرت بماض اقترن باللام وقد نه والله لقد قام زيد. وإن كانت جملة اسمية فبإن واللام أو اللام وحدها، هذه الكلام على جملة جواب القسم، أو اللام وحدها أو بإن وحدها نه والله إن زيدا لقائم. كل هذه الاقترانات لمزيد التأكيد، يعني لما كان القسم يراد به التأكيد اقترن بفعل يراد به التأكيد. والله لقد قام زيد هنا إيش اللام؟ وقد قام زيد هذا للتحقيق يراد به التأكيد. والله إن زيدا لقائم هذا مزيد تأكيد. قال والله لزيد قائم. والله إن زيدا قائم أيهما أعظم تأكيدا؟ والله إن زيدا قائم أو والله إن زيدا لقائم؟ يجد اللام مزيد تأكيد. قال وإن كانت جملة فعلية منفية قال فإن كانت جملة فعلية منفية فينفي بما أو فينفي عندكم ها فينفى. وإن كانت جملة فعلية منفية فينفى بما أو لا أو إنه والله ما يقوم زيد، يعني الجواب ينفى ولا يقوم زيد وإن يقوم زيد والإسمية كذلك. هذا كله بيان لجواب القسم. ماذا يأتي جواب القسم؟ قال فإذا اجتمع شرط وقسم حذف جواب المتأخر منهما لدلالة جواب الأول عليه، فتقول إن قام زيد والله يقوم أمر، فتحذف جواب القسم لدلالة جواب الشرط عليه، وتقول والله إن يقوم زيد ليقومن أمر، فتحذف جواب الشرط لدلالة جواب القسم عليه. إن قام زيد والله، طيب الآن إن قام زيد هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى جواب. إن قام زيد سيكون الجواب يقوم عمرو، هذا جواب جواب الشرط. طيب عندنا القسم والله، أين جوابه؟ ليس له جواب هنا. لو كان له جواب ستقول إن قام زيد والله لا يقومن عم، لا يوجد، لأن الشرط تقدم. فإذا اجتمع شرط وقسم تنظر أين المتقدم فتجعل الجواب له، والمتأخر متأخر جوابه ها محذوف. لماذا حذفنا؟ لدلالة جواب الشرط، خلاص مفهوم. إن قام زيد والله يقوم عمرو، فإذا تقدمت والله إن قام زيد أين جواب أداة الشرط؟ أين جواب الشرط؟ محذوف، لأن القسم تقدم فأخذ أخذ الجواب، فالجواب هنا للقسم. لماذا حذفنا جواب الشرط؟ لأن القسم دل جوابه عليه، لأن المعنى مفهوم. إن قام زيد والله يقوم عمرو، كأنه لم يحذف شيء، مفهوم الكلام، مفهوم المعنى. والله إن قام زيد لا يقومن عمرو، مفهوم الكلام. قدمنا القسم أو أخرناه. قال هنا واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم، إذا أخرت القسم وإذا أخرت الشرط حذفت جواب. قال رحمه الله وإن تواليا وقبل ذو خبر فالشرط رجح مطلقا بلا حذر. قال أي إذا اجتمع الشرط والقسم أجيب السابق منهما وحذف جواب المتأخر، هذا إذا لم يتقدم عليهما ذو خبر. فإن تقدم عليهما ذو خبر رجح الشرط مطلقا، أي سواء كان متقدما أو متأخرا، فيجاب الشرط ويحذف جواب القسم. فتقول زيد إن قام والله أكرمه، زيد والله إن قام أكرمه. إذن متى تحذف جواب المتأخر؟ إذا لم يتقدم ذو خبر، يعني إذا لم يتقدم مبتدأ، فإذا جاء مبتدأ هذا ذو خبر يحتاج خبر. زيد والله إن قام أو إن جاء أكرمه، زيد إن قام والله أكرمه. إذا تقدم ذو خبر مبتدأ على الجملة التي اجتمع فيها القسم والشرط، القسم الشرط والقسم، تقدم هذا أو تأخر هذا، فإنك تجعل جوابا للشرط، الجواب للشرط. وإن تواليا، إيش تواليا؟ يعني جاء الشرط بعد القسم أو جاء القسم بعد الشرط. قال وإن تواليا ولي هذا هذا ولي هذا هذا، وقبل ذو خبر متقدم مبتدا. فالشرط رجح مطلقا بلا حذر. قال رحمه الله: وربما رجح بعد قسمي شرط بلا ذي خبر مقدم. قال: أي وقد جاء قليلا ترجيح الشرط على القسم عند اجتماعهما وتقدم القسم وإن لم يتقدم ذو خبر. ومنه قوله يعني الشرط هذا سباق ما يغلبه القسم، يغلبه في حالة واحدة، لكنه أيضا قد جاء أنه غالب، تلك الحالة فيها خلاف. قال وإن لم يتقدم ذو خبر. ومنه قوله: لئن منيت بنا. قال وإن لم يتقدم ذو خبر. ومنه قوله: لئن منيت بنا عن غب معركة لا تلفنا عن دماء القوم ننتفل. قال: فلام لئن موطئة لقسم محذوف، والتقدير والله لئن، وإن شرط، يعني اتصلت الآن اللام الواقع في جواب القسم بماذا؟ بإن. قال وجوابه: لا تلفنا، وهو مجزوم بحذف الياء، ولم يجب القسم بل حذف جوابه لدلالة جواب الشرط عليه، ولو جاء على الكثير وهو إجابة القسم لتقدمه لقيل لا تلفينا بإثبات الياء لأنه مرفوع. قال قوله: فلام لئن موطئة إلى آخره، هو من قولهم موضع أو موضع وطئ، موضع وطئ أي يسهل المشي فيه، فكأنها وطأت طريق القسم أي سهلت على السامع تفهم الجواب. وعرفوها لام الموطئة لجواب القسم، وعرفوها بأنها اللام الداخلة على أداة الشرط مطلقا بعد قسم لفظي أو مقدر. هذه هي اللام الموطئة لجواب القسم، اللام الداخلة، اللام الداخلة على أداة الشرط، على أداة الشرط مطلقا بعد قسم لفظي أو مقدر. ما فائدتها؟ هي داخلة على أداة الشرط مطلقا بعد قسم اللفظين أو مقدر. قال: لتؤذن بأن الجواب له لا للشرط، لتؤذن بأن الجواب له لا للشرط. هذا اللام الموطأ لجواب القسم. إذن قال: وربما رجح بعد قسمي. ما هو الذي يرجح؟ وربما رجح إلى يعود الكلام على ماذا؟ على الشرط، جواب الشرط. وربما رجح بعد قسمي شرط بلا ذي خبر مقدم، يعني نفس المسألة الأولى التي اجتمع فيها ماذا؟ قسم وشرط. ما هو الأصل إذا اجتمع القسم والشرط؟ نقدم جواب، أو نذكر، نعم، نجعل الجواب لمن؟ للمتقدم. فإن سبق الجواب، إن سبق الشرط أو القسم ذو خبر، ها؟ فيرجح ماذا؟ الشرط. طيب إذا اجتمع الشرط والقسم هل يأتي جواب الشرط ويحذف جواب القسم؟ ها؟ جاي قليلا. إذن أشاد هنا: لئن منيت بنا عن غب معركة لا تلفنا، لئن منيت بنا عن غب معركة لا تلفنا. ما الذي تقدم؟ لأنها يعني الأصل إيش؟ والله، لأن تدل على القسم، يقول لم وطأ لقسم وتقدير والله، لئن منيت بنا عن غب معركة لا تلفنا. ننظر كيف سهل حتى ولو بقي يوم أو يومين. طيب، لأن هنا دروس ستكون لأول مرة. الآن مثل هذه الدروس الغالب فيها أنها قد تقدمت النواصب الجوازم، هناك معلومة جديدة ضفها إلى معلوماتك القديمة. مثلا هنا في باب الجوازم، كمثل إذا اجتمع جواب قسم وشرط، ومثل إذا كان الشرط ماضيا والجواب مضارعا، أن الأصل الجزم والرفع. لكن سيأتي الآن دروس لم يسبق لك بها مثل الكلام على لو. لو هذه هي تكون ضمن دروس، ضمن دروس. أما أن تخصص بدرس هذا نادر. وكذلك ما بعد أما ولو ما ولو ما، باب الإخبار، هذا باب الإخبار، هذا باب اختبار، يعتبر تختبر فيه، يعني هو اختبار لمعلوماتك السابقة، الإخبار بالذي أو بالألف واللام. العدد لا بأس مع أنه مطول هنا، وكذلك كم وكي وكذا، ننظر إن شاء الله. هي بالنسبة هذه لو كانت من الدروس التي قد تقدمت يسهل علينا في يوم أو يومين. الله يوفقنا إلى هنا سبحانه.